إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا على مرادك واجعلنا من أهل ولايتك. اللهم فقهنا وفهمنا، اللهم أصلحنا واهدنا، أصلح أعمالنا وأخلاقنا وآدابنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك، ناصرين لشريعتك، وارثين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أورثنا من ميراثه ظاهرا وباطنا، عملا وعلما، دعوة وجهادا وحكما، أعظم ما تورثه أحدا من عبادك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا الآخرة وفقهنا الدنيا، فهمنا كل أمر حتى نحسن التعامل معه والسعي فيه على مرادك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كلام الإمام عبد الله الحداد في آداب سلوك المريد إلى فصل يتحدث فيه عن الأسباب في الرزق وطلب الرزق، وعن التجريد وترك الأسباب، ويتحدث فيه عن أن طلب الرزق لا ينبغي أن يكون في القلب هما، وإنما يكون في الظاهر سعيا. فلا يدخل في القلب هم الرزق ولا الخوف عليه. خفت أم لم تخف لا يتغير الأمر. وأما سعيك فهو حكم شرعي، إن وجب عليك فهو واجب، وإن وجب عليك تركه والانشغال بغيره أهم منه فلا يجوز لك السعي عندئذ لاستغنائك عن هذا السعي وانشغالك بما هو أوجب شرعا. وقد تستغني عن السعي ومع ذلك أنت مخير في أن تسعى أو لا تسعى، لكن المهم أن لا يكون سعيك على حساب آخرتك في حق الواجبات. وإن لم يكن على حساب الواجبات فأيضا فلا يكن على حساب المندوبات، في حال كونك مخيرا في السعي، يعني عندك كفايتك، لكن سعيك حتى لا تكنز المال وحتى تنمي المال، حتى تشغل إخوانك من البشر والمسلمين، عندئذ فلا يكون هذا أيضا على حساب مندوباتك، إلا أن يكون سعيك هذا يحقق أعظم من مندوباتك التي تركتها. فقد يكون تشغيلك لعشرة من الناس أعظم أجرا من قيامك الليل. يحدثنا الشيخ عن الثقة بالله في قضية الرزق، وعن أن ينشغل الإنسان بالواجبات والتدين والصلاح، وهذا في حق العارف والواصل واضح، لكن في حق المبتدئ قد يشكل عليه وعلى الناس. المبتدئ انشغاله بالرزق قد يعيق سلوكه، فإن اشتغل بالدنيا دخل في فتنتها والتعلق بها وانقطع عن السير إلى الله، وهذا حال أكثر الناس. وإن انشغل بالعبادة لامه الناس وقالوا له أنت محتاج والسعي عبادة إلى آخره. فهذا قد يشكل على كثير من الناس، وينسون أننا كما نفرغ طالبا صغيرا للدراسة في المدرسة 10 سنوات 12 سنة بحجة العلم مهم، يعني التربية مش مهمة، إصلاح علاقتك مع الله مش مهمة، فرغوني يا أخي نص سنة خليني أصلح قلبي. هذا يتجاهله الناس للأسف، ويتجاهله المسلمون، ويتجاهله العلماء حتى، وصاروا يحرضون على ترك التربية بحجة طلب الرزق، فتركنا الناس للفتنة ولحب الدنيا وللوهم. ولا نقول أن تكون بطالا بحجة طلب الولاية والصلاح والتربية أن تصير بطالا وتكون بطيء السير إلى الله، فتتهرب بحجة التربية عن عملك وعن دنياك وعن السعي وعن مشاركة الأمة في واجباتها، فهذا أيضا مرفوض. لكن كل واحد فينا محتاج إلى نوع من التفريغ حتى يصل إلى درجة من الولاية والصلاح، بعد ذلك يشتغل في الدنيا. وهذا لابد أيضا أن يكون تحت إشراف شيخ عارف صادق، حتى تثمر التربية من جهة، وأيضا حتى يرشد التلميذ كم يأخذ من الدنيا، ومتى يأخذ، ومتى يسعى، ومتى لا يسعى. وربما كثير من السالكين مع اشتغاله في الدنيا سار وتربى وترقى، فلم يؤثر سعيه في الدنيا على سيره. فإن استطعنا أن نجمع بين هذا وهذا، ولا سيما عند الضرورات، فهذا هو الأصل. لكن إن كانت الدنيا عائقا، فلا يجوز لنا أن نضيع الآخرة لأجلها. هذه المعالم ينبغي أن تكون حاضرة في ذهننا ونحن نقرأ كلام الشيخ. قال فصل: ولتكن أيها المريد حسن الظن بربك أنه يعينك ويكفيك، يكفيك ما تحتاج من الدنيا، ويعينك، يهيئ لك الأسباب، ييسر لك، يسخر لك، يرسل من يعطيك في الأسباب، يبارك لك فيما عندك، يصرف عنك الشر والمصروف الكثير، يعينك ويكفيك ويحفظك ويقيك ولا يكلك إلى نفسك، يحميك من أن ترجع إلى نفسك وتستند إلى نفسك وتعتمد على نفسك. فقالوا في قول ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير. قال: ليس هو ترك السعي، وإنما ترك هم القلب. لا تكن في قلبك مهموما، فإذا اعتمدت على نفسك ستبقى مهموما. كالغني عنده 1000 2000 مليون 2000000 بظل مهموم، ما اعتمد على الله في حفظها، وإن ذهبت ابتلاك الله فلا تحزن. بكل بساطة يأخذها الصالح والولي، نحن صعب علينا، ومن ضل حاملين هم وجوز الموت وما تنسرق فلوسك، وطول العمر أنت مهموم ومغموم ومجلوط. فاسكن إلى الله واركن إليه، توكل عليه، اعتمد عليه، لا تخف من الأسباب. ويحفظك ويقيك، يحميك، ولا يكيلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق. اعتمد على الله، ثق بالله، تجد معاملة الله بذلك. فإن لم ترضى به وكيلا ولم تثق به، أحوجك إلى عبيده. من لم يكن عبدا لله جعله عبدا لسواه، ولا إلى أحد من الخلق، فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به، أنا عند ظن عبدي بي. إن ظننت بالله حسنا وخيرا، وظننت بالله ما وعد من العطاء والتيسير والتوكل بك، ستجد ذلك. قال: وأخرج من قلبك خوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس. أخرج من قلبك هذا، ما دام الله تعالى تكفل لك بدنياك، ولا يعني ذلك أن تترك الأسباب، لكن يعني أن يرتاح قلبك. ما تخاف تطلع من وظيفتك وتظلك متأرق عليها 20 30 سنة، ويجوز تصير تقاعد ولسه ايش انت بوظيفتك، هذا ايش خايف؟ خايف من الناس؟ الله الرزاق. الشيطان يعيدكم الفقر، فخاطر الخوف من الفقر، وخاطر الحاجة إلى الناس، وخاطر شيطاني. ومعنى ذلك أنك فتحت للشيطان أن يعبث بك ويخطر في قلبك ما يشاء، وتركت حقائق الرحمن. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يدفعكم إلى الحرام وتردوا عليه، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، يريدكم على الاستقامة التي بها تكونون مغفورا لكم، ويعيدكم فضلا وزيادة في الدنيا والمال وقضاء الحاجات. ولا تثقون بهذه الحقيقة التي تكفل بها خالق الكون، والله واسع يستطيع أن يعطي كل الخلق، مش ناقصه إيش؟ ليش خايف؟ وهو توكل لك وعليم، لما بتحتاج بيعرف حاجتك، وحكيم متى يعطيك ومتى لا يعطيك، كل هذا الأمر إليه. فمهما حزنت ومهما سعيت، لو أردت أن تخالف حكمته لن تستطيع، سيمضي ما يريد. الشيطان يعيدكم الفقر، فكل إنسان يخوفك الفقر فهو شيطان، وكم فينا من شيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم، ومن أصدق من الله قيلا. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أخرج من قلبك خوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس، ولا سيما وأنت تقوم بأمره. بعض الناس يقول لك: احنا بنتعبد وبنجتهد في الدين وفي الدعوة، وربنا يسخر لنا من أعدائنا من يصنع لنا الصناعات والتقدم المدني. هذا ليس بقول عقلاء الدين ولا أهل التصوف وأئمته، عليكم السلام، وإنما نحن مطالبون أيضا بحمل الدين والدنيا، لكن بلا إسراف، بلا عبودية للدنيا، بلا تبذير. نحن كثير من التقدم المدني إنما هو ترف، ليس ضرورات ولا حقائق. لكن كما أننا نحتاج إلى من يعمل بالدنيا والتقدم والسلاح والرياضيات والفيزياء والاتصالات وسائر التخصصات، أيضا نحتاج إلى من ينذر نفسه للدين. فإذا كنت أردت نذر نفسك للدين والدعوة والجهاد والتعليم والعلم والإفتاء والقضاء ونحوه، فمن الذي يعاب؟ أنت أم الذي نذر نفسه للدنيا؟ ولو عبد الله واشتغل بخير، من الأحسن؟ الله نوع في قلوب العباد من يرغب بهذا وهذا، يعني انشغالك بالدعوة وأن تخصص نفسك للدين والعلم لا يعني أنك ضيعت الدنيا، غيرك يشتغل فيها. لكن إن اخترت هذا الاختيار فالله يكرمك بتسخير الدنيا والناس والأسباب لك، هذه سنة الله. ليس معناه أن والله كل الناس يتفرغ للعبادة بحيث نضيع الدنيا فيغلبنا عدونا، ليس هذا. لكن ضرب الله لنا مثلا بمن كان لهذه الدعوة في قصة إبراهيم عليه السلام وزوجه وولده. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وإن جابهم محل ما فيش شيء رزق، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إذن في مقصد ديني وشرعي. ربنا ليقيم الصلاة، احنا في منطقنا شو نقول؟ ضيعهم، زدتهم في الصحراء، مش هيك منطقنا؟ لكن شوف المنطق الرباني، قال أنا وضعتهم هنا لأجل أمر رباني، فيا ربي أنت تولهم فسخر الناس أن يأتوا إليهم بالأرزاق والأسباب والدنيا. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولحد اليوم تهوي قلوبنا إلى الحج والعمرة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي. في واحد فينا ما بيحب الحج والعمرة؟ بيرجع من العمرة لو قلت له تروح عمرة تاني يوم بقول لك على السريع. مرة صح لي 3 عمرات في شهرين، فالمرة الثالثة وأنا رايح على الحدود بقول له استاذي أنت ما وصلكش أسبوع راجع معتمر، شو جايبك؟ تهوي إليهم، خليك لما يصح لك توفرش. وارزقهم من الثمرات، سخر الناس وسخر الأسباب وأتى بالأرزاق لعلهم يشكرون، يقومون بحق الله في دعوته ودينه ويشكرون تسخير النعم والأسباب لهم. قال رحمه الله: واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق. ليس معناه عدم السعي، هو سيتكلم سيقول لنا لا مانع من أن تسعى، ولا سيما إذا وجب عليك السعي. إذن ما قصده بعدم الاهتمام بالرزق؟ الهم القلبي، الغم، الخوف. واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق، أي بقلبك، وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك، حيث يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأنت من جملة الدواب، نحن ممن يدب على هذه الأرض، قد تكفل الله لنا بالأرزاق. الطير لا يحسن أسبابك وسعيك، لكن له أسباب وسعي. عمرك شفت الطير بجمع رزق 2 3 4؟ بس احنا اللي خايفين، احنا المساكين، منزيد منزيد منزيد وبنموت ونتركها، وحولنا حاجة لا نقضيها، بل ربما يبخل الإنسان على نفسه ونفسه محتاج، يقول لك أنا خايف على المستقبل، بيجوز المستقبل ما يجيش، يترك حاجة الآن لأجل المستقبل. ومجرم أيضا من يترك حاجة الآن لأمته وإخوانه بحجة المستقبل. هذا حالنا كل اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هو. أنا عندي فلوس زيادة وأنت عندك فلوس زيادة وهذا عنده فلوس زيادة، وكلنا نبخل عن الحاجة الموجودة الآن لإخواننا كالحبيبي وأخوي وصاحبي، ومش مستعد أعطيه قرشين. وأنا عندي زيادة، ولما هو يصير عنده زيادة وأنا محتاج يطنشني. هذه جريمة أخلاقية، هذه جريمة في فقدان القيم، هذه جرائم بشرية بالمليارات أو بالملايين. كأننا لم نفعل شيء، بل هذا صار هو الطبيعي ونقنن له وندافع عنه. قال: فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق. مع أنه أحيانا يكون العمل الدنيوي وطلب الرزق هو من ضمن ما طلب منك، فلا تنسى هذا، لكن لا تجعل طلب الرزق على حساب فرائضه، وما طلب منك وعلى حساب قلبك وصلاحه. قال: فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق، فإن مولاك لا ينساك، وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلبه منه بالعبادة. طلب الرزق سبب، والله جعل معه سببين أعظم منه: التوكل والعبادة. عبادتك سبب في الرزق، وتوكلك على الله سبب في الرزق، وسعيك في أسباب الرزق سبب، والتوكل سبب، وعبادتك سبب. وعبادتك وتوكلك أعظم من سعيك، فالذي اختار السعي على التوكل والعبادة فترك العبادة بحجة السعي وترك التوكل، إن أعطاه فقد طرده. فإن عبدته واعتمدت عليه ثم سعيت في الرزق فأعطاك فقد قربك وقد أطعته. فقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، مش عند الأسباب. أنت تأخذ بالأسباب لا ترى الرزق من الأسباب. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند الأسباب، لكن هذا لا يمنع وجود الأسباب. أنت تطلب الرزق بالأسباب لكن لا تجد الرزق عندها، تجد الرزق عند الله. فالأسباب نفسها ليست رازقة، ليست واعية أصلا، فالله هو الرزاق. اللي عبد الصنم والصنم داري فيه، واللي عبد الدنيا، الدنيا ما هي داري فيه. فالجأ إلى من يعلم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ومن شكرك له عبادتك، ومن شكرك له رؤية الأسباب منه سبحانه لا من ذواتها. قال: أما تراه سبحانه يرزق الكافرين به الذين يعبدون غيره، أفتراه لا يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه. أنت عزيز على الله وتكفل للكل حتى للكافر، ليش تكفل لك؟ لكن المسألة مسألة اختبار. كيف ستنظر إلى الدنيا؟ هل تعلق بها أم لا؟ وأحوجك إليها إحواجا حتى ينظر تقع في سنارتها أم تأخذ منها وأنت الذي تصطادها. تتبعك أم تتبعها؟ ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره، أولا يرزق المطيعين له المكثرين من ذكره وشكره. أولئك معهم سبب واحد، طلب الرزق. أنت معك سبب العبادة وسبب التوكل. فليس كلام الشيخ أنه يعني يترك طلب الرزق وطلب السعي، وإنما المعنى أن الله تعالى رتب الرزق على أمر غير الطلب نفسه. وسيأتي مزيد كلام. قال: واعلم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق بالحركات الظاهرة، مش بالحركات الباطنة، مش بالهم والغم، بالحركات الظاهرة. لذلك قلنا لا يفهم من كلام الشيخ أنه احنا نقعد بطالين وما نشتغلش ونقولوا احنا سالكين إلى الله دعاء، مش هذا المقصود. قال: لكن هذا الطلب للرزق لا يكون على حساب الفرائض، لا يؤدي إلى الفتن والمعاصي، يكون على الوجه المأذون فيه شرعا. واعلم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق بالحركات الظاهرة على الوجه المأذون لك فيه شرعا، وإنما البأس والحرج في عدم سكون القلب واهتمامه في اهتمامه واضطرابه ومتابعته لأوهامه. الحرج أن لا يسكن القلب، إن ما يجي الرزق خايف، تجي الوظيفة كمان يضل خايف، وبيصير غريب ويضل خايف. هذا الوهم. الشيطان يعيدكم الفقر. ويتابع وهمه، نتيجة الوهم يطلب الرزق بالحرام. فلذلك جاء في الحديث أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب. في بعض روايات الحديث نبه أن لا تطلب الرزق بالحرام، رزقك مكفول، هو فإن لم تأخذه بالحرام هو كان سيأتيك بالحلال. فأنت استعجلت فطلبته بالحرام ورضيت الحرام على نفسك فكنت به آثما، وإلا هو رزقك جايك. قال: إنما البأس والحرج في عدم سكون القلب واهتمامه واضطرابه ومتابعته لأوهامه. لم يسكن القلب لله، لم يثق بالله، يهتم بالرزق ويغتم في قلبه ويضطرب، يتابع أوهامه فيستزيد ويستزيد مع عدم وجوب ذلك أو ضرورته، وعلى حساب ما هو واجب، فيشتغل لغيره وربما يتركه لولده يعصي الله به. قال: ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من العدم. وقت لسه ما يجي، وانت ربنا مرجيك، عشت 50 سنة ما يوم احتجت، وان احتجت لك شوي صبرك وقدرك ومشالك إياه، اختبرك في مواقف. عشنا 50 سنة ما يوم ما أفطرنا، ما يوم ما تغدينا، ما يوم ما تعشينا، ما يوم فضل بيت من خبز، نضل خايفين من يوم لسه ما يجوا جزء الموت قبله. تلاقي واحد حامل هم 10 سنين وهم المستقبل، واللي حملوا هم أولادهم وعمروا لهم عمارة اتدمرت وأخذها العدو واضطر يهاجر وتركها وإلى آخره. فما لك هم اليوم الذي لم يخرج من العدم؟ انشغل بيومك، لما بتضطر في يومك روح دور على رزقك وخلي قلبك مرتاح. هذه التربية، صح الكلام والموعظة ومجالسة الصالحين وترداد التذكير فيها، تربي وهي جزء أساسي، لكن أيضا لا تنمو إلا مع العبادة والذكر. كثرة الذكر لله تعطي الثقة والتعظيم لله، حيث لا تشك في قدرته، في رزقه، في عطائه، في حبه، في حسن ظنك به. قال: وإما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقت لم يخرج من العدم، كاليوم المقبل والشهر الآتي. ذكرت لكم مرة عن أحد الناس كان حاله ضعيف شوي، اشتغل لكن راتبه ما بكفي، فلما يحتاج شوي بيجي بيطلب من أخوي محمد 50 دينار 100 دينار بيسرها ربنا. قال: ما يوم إجا طلب إلا بنفس اليوم يكون موجود المبلغ، إذا مش موجود في لحظة الطلب ثاني يوم بيكون موجود. قال: يوم إجا طلب مني 100 150، راح يوم يومين أسبوع ما يجي شيء، ما عنديش أنا يوم هنا قدرة أعطي. قال سبحان الله، بعد أسبوع دريت أنه مات في ذلك اليوم. يعني خلاص ما فيش رزق. أنا ذكرت لكم قصة واحد عراقي اشتغل عن صايغ في منطقة الصويفية، قال له: أنا ما أعرفش أشتغل على الدقة الجديدة، بعرف أشتغل على الدقة القديمة اللي ما عادوا الناس يشتروا منها، بيجي غليظة شوي وكذا. قال له: بجرب. وقال لي: أنا متعود لما بيجيني عمال بعرف أنه في ناس مرزوقين وناس مش مرزوقين، بجربهم شهر زمان، فإذا مرزوق بخليه، إذا مش مرزوق بقول له مع السلامة. قال سبحان الله، ما يعمل شو بيسموه طقم ولا كذا إلا يمشي. خليته قعد 2 سنين عندي، قال: ما صنع طقم إلا مشي. قال لما مشي بعد 2 سنين كان عامل طقمين 3، بعد ما راح ما انباعوا، استنيت 2 سنين وما انباعوا، اضطريت أذوبهم. قلت سبحان الله، هذا الإنسان له رزقه. شوف سرك عند الله، شوف حالك مع الله، شوف كيف حكمة الله فيك، شوف كيف اختبار الله لك أيضا. نعم. قال: وقوله، هذا قول الإنسان المهتم والمغتم والخائف واللي دخل الشيطان في قلبه، إذا ما صار هو شيطان، يصير الشيطان على نفسه والشيطان على الناس يخوفهم. نعم. قال: وقوله إذا نفد هذا فمن أين يجيء غيره؟ بقول لك هالقرشين اللي معي، طب من وين يجي؟ والله تعالى أجاب هذا، قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما دام اللي عند الله موجود وهو قادر على خلق ما يشاء، عنده خزائن السماوات، إلجأ إليه. تلجأ إلى نفسك التي إذا نفد لا ينفعها شيء. قال: وإذا لم يجئ، هكذا يقول الناس أيضا، وإذا لم يجئ من هذا الوجه فمن أي وجه يأتي؟ يعني بقول لك أنا موظف بيجيني 150 دينار من الوظيفة، من وين يعني بده يجيني غيرهم؟ مسكرها وبقول لك ربنا بيجيبش شيء. وهذا دليل عدم التقوى وعدم التوكل. فالله أخبرنا بأن التقوى والتوكل تعطيك الرزق، مش أسبابك فقط، أسبابك لها اعتبار، لكن حتى أسبابك مرجعها إلى الله. في ناس بيشتغل وبيتخذ الأسباب ويبقى فقيرا وبضل محتاج، وعطوني يا ناس مش ملحق. وفي ناس يتجرد عن طلب الرزق وكفايته موجودة ومستغن وغني. فإذا الرزق مش مرتبط بالسبب. احنا مرات عيوننا ما بتشوف، راتب 1000 دينار وربنا ابتلى ابنه بالسرطان، ال1000 دينار رزقيتك؟ ما هيك عم تشحد في الشهر 1000 و2000 و3000، وبتلاقي واحد ما عنده كسب ولا سبب، والله مهيئ له من يتولى. واحنا منلوم هذا وما منلوم ذاك، وهذا معتمد على الله ومتوكل ومشتغل بما يرضي الله، وذاك تارك ربه لأجل رزقه. وما من لومهم، يقول أنت يا أخي ما قصرت، وهذا قصر يعني، قام بما به رزقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب من وين بده يجيني؟ هذا كفر بالله، عدم ثقة بالله، عدم اعتماد على الله. نقول إياك نعبد، منصلي الصبح ومنصوم، إياك نستعين، ما بنعرفها، نستعين بأنفسنا وبالخلق وبالأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، يعني يأتيك شيء ليس مما تتوقع. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يتوقع. فما دام لا تتوقع رزقا من حيث إلا من حيث عملك ومن حيث أسبابك، فانظر في إيمانك، في كفر، في شك بالله، في شك بوعد الله، تماما كشك الذي ينفق فيرى أن ماله نقص والله يقول له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نقول له لا، أنت لا تخلفه، بدناش نعطي. فمن نلوم هذا الجاهل بالله، ولا الولي الذي أعطى وهو يثق بالله ويصدق وعد الله؟ قال وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها، الواو هنا بمعنى أو، يعني تكون عامل بالأسباب وتجتهد وتطلب الرزق، أو تترك ذلك وتتجرد عنه. قال هذه مسألة مش مرتبطة بما سبق، بمعنى قد يكون الإنسان يريد الله أن يجرده عن الأسباب. تجريد عن الأسباب قد يكون واجبا شرعيا، وقد يكون قضاء ربانيا، يعني هيا تطلب الرزق وبتدور مش ضابطة معك. في ناس بيطلب الرزق بأهون أسباب بيلاقيه، في ناس بنفس الوضع 100% وبنفس المكان ونفس الأصحاب ونفس الواسطات مش عم تزبط معه سنة وسنتين وثلاثة، متجرد غصب عنك، وبقول لك بدي أضل أدور رزق وبديش أعبد. يا أخي استغل الفرصة. المخذول الذي فرغه الله فلم يجتهد في طاعته، هذاك اشتغل فراغه ساعة بيتعبد ساعة، كانها 24 ساعة، أنت معك 24 ساعة ليش مش راضي تعبد فيها؟ ربما بتعبدك هذا يفتح الله لك باب الرزق، أنه جعل العبادة أيضا سببا في الرزق مع أسبابك التي تبحث عنها. لكن قلوبنا معرضة، متحجج بالرزق، وقد يكون واجبا شرعيا. بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض المربين لو تفرغ للدنيا من للدين. لو كل عالم قال أنا يعني بديش أعلم وبديش هالطلاب أربيهم، مثل الحاكم، الحاكم غصب عنه بده يتجرد، إحنا لازم ندفع له راتبه، لأنه إذا ما فرغنا في النهاية بده يكون حاكم يرتب أمورنا ويديرها، فإذا ما دارها فسدت البلاد. فنحن نفرغه ونعطيه الراتب، صار راتبه من عندنا، هو متجرد أصلا، تارك الشغل لأجلنا. والشيخ نفس الشيء، والمربي نفس الشيء، والمجاهد نفس الشيء، الجنود نفس الشيء، الجيش إيش إحنا بندفع لهم فلوس، تركوا الخبز المخبز وتركوا النجارة وتركوا الإحدادة مشان يحمل أمة. إحنا اليوم صرنا نشوفه شغل، عم ياخد راتب المدير، والشيخ عم ياخد راتب، بس هو تجريد، اختلفت الدنيا وطريقة إدارتها وطريقة النظرة إليها، لكن في الحقيقة هذا حقه أن نفرغه. لذلك كان يعطى من الدولة أو يعطى من الأوقاف. اليوم صرنا نقول له خذ من الطلاب، الطلاب بيدفعوا لك تأخذ راتب، لكن هو متجرد إن صدق وكان لله. وهذا يختلفوا فيه الناس، هناك عالم بيدرس في الجامعة ودكتور وبروفيسور همه المال، العلم بالنسبة له صنعة زي الحدادة، والحدادة بجوز أحسن له. وعالم لا، يريد أن ينفع الناس وبقول لك الرزق تبع الله يسر، فالشتان بين هذا وهذا. هذا يحمل رسالة، لما يجي قرشين زيادة بروح بدور على القرشين، ما بينظر أنا نفعي هون أحسن ولا هون. يرحمكم الله، في بلاد مقابر للدعاء والعلماء، تروح بتجمد علمك وتمنع من دعوتك ويضيق صدرك ولا تجد صالحين تجالسه، وبتروح أنت بتترك الدولة اللي أنت فيها اللي فيها سعة ودعوة وخير، وبتروح مشان إيش؟ رحت مشان الدعوة، ورغم أنه عندك كفايتك رحت مشان المال، وتقول لي أنت خادم الدين. وآخر يعرض عليه نفس العرض بعشرات الأضعاف. يعني أعرف أحد المشايخ قبل أيام، قبل شهر تقريبا، عرض عليه أن يشتغل في إحدى دول الخليج بعشرين ضعف راتبه. قال لك ما سأوديه هناك لا يساوي أعشار ما أوديه هنا، لا أريد. في نفس الفترة عرض عليه في بلد ثاني أن يسلم رئيس جامعة ويزوجوه وسيارة وبيت وراتب مفتوح، حط اللي بدك فيها. رفض، لأنه رسالته مش هناك، يرى رسالته في الموضع الذي هو فيه. هذا وين في نظرنا احنا عم ياخذ راتب من جامعة، لكن هو عبد لله وصاحب رسالة، هذا متجرد في نظرنا بيشتغل. كان في تعريف الأولياء هذا متجرد للدين. فنقول لك التجريد والدخول في الأسباب هو مقام، هذا مقام وهذا مقام، ربنا يقيمك في هذا وفي هذا. قال وأما التجرد عن الأسباب والدخول فيها، أي أو الدخول فيها، فهما مقامان يقيم الله فيهما من عباده من يشاء. فإذا أقامك الله في التجريد فأعرف مراده وقم بحق ذلك، وإن أقامك في الأسباب أيضا فقم بحقها، ولا تكن على حساب واجباتك، ولا تكن فتنة لك، ولتكن في الحلال، ولتؤدي حق الله في المال، وهكذا. فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين. لما ربنا بيصرف عنك أسباب الرزق مش ملاقي رزق، خلي يقينك بالله قوي وصدرك منشرح مرتاح لا يضيق. فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة، استغل الفراغ الذي عندك بطاعة الله. هذا واحد من الناس دور شغل دور شغل ما لقى، يجي يتعبد لقى حاله ضعيف شوي، فبقول يا رب أنا لاني صالح للدنيا ولاني صالح للآخرة. فجاءه الهاتف تصلح لنا، توجه إلى الله، لا تكن عبد العبادة، كن بالعبادة عبدا لله، تصلح لنا. وأكرمه الله، ولما ربنا بيكرمك بيعطيك الدنيا والآخرة. أحد أصدقاء شيخنا الشيخ علي الله يرحمه كان فقير جدا، وحابب هيك ربنا يعطيه حاجة من الدنيا، وبيظل مهموم في هذا الموضوع. فيوم ربنا بيورجيه في المنام الدنيا كوم والآخرة كوم، فقالوا له اختار. قال أنا بدي الآخرة بس يا رب، بدي شوية شوية من كوم الدنيا يعني، أمشي حالي أمص إصبعتي. قالوا له لا يا أهل يا أهل. قالهم خلاص بختار الآخرة. فلما اختار الآخرة جعلوا له كوم الدنيا. سبحان الله، بعد ما رأى الرؤيا يعني كأنه تنبه إلى صدق التوجه إلى الله، وفعلا بعدها ربنا فتح عليه في شأن الدين وفي شأن الدنيا، فأغناه وكان صاحب ولاية وصلاح وإقبال على الله. ربنا ما بده إياك تترك الدنيا، بدك ما تعبد الدنيا، لا تجعلها هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدينار والدرهم. وقلنا أقيم في التجريد أو في التجرد، إما أغناك الله عن العمل أو أعطاك ورثة، يعني مثل سيدنا البخاري الله أعطاه ورثة لحد كفيته لحد ما مات، وقال له خلاص أنا بدي أتجرد للعلم والحديث النبوي. لو ما تجرد ألا يكون مجرما؟ وقادر يقدم لنا هذا الصحيح الذي لا يوجد أحسن منه بعد كتاب الله، ألا يكون مجرما؟ وتقول لي التجريد حرام، ربنا أغنى خلاص معي فلوس تكفيني. قال حتى لو احتجت إلى التجارة فيها لا أشتغل بها بنفسي. فكان عنده الوراق اللي يكتب له وكذا، كان يخدمه ويجيب له أغراض، هو نفسه يشتغل في التجارة فيها. يقول له أنت اشتغل، أنا ماليش دخل في الموضوع. وكذلك كثير من علمائنا اللي شفناهم قادرين يشتغلوا في الدنيا وأذكياء بيصيروا مليونيرية، بس قال لك الدين بده ناس. ما دام أنا ماشي أموري خلاص بديش أفكر في الدنيا. نعم. ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه. السبب يكون موافق للحكم الشرعي وموافق لطاعة الله، وبالاعتماد على الله دونه. لا ترى الرزق في السبب، وإنما الرزق من عند الله. وليحذر من الاشتغال به عن طاعة ربه. هذه قواعد التعامل مع الدنيا. والسلام. تتقي الله في عملك، وفي من تصحبهم في عملك، وفي أداء حق الله في مالك الذي آتاك الله إياه. تعتمد على الله وتتوكل على الله، لا تنشغل بعملك عن طاعة الله أي عن الفرائض. وإن استطعت أن لا تنشغل عن النوافل فهذا أيضا مطلوب، لكن بدرجة ثانية، هذا مندوب وذاك فرض. أيضا نضيف إلى ما ذكره الشيخ أن لا يكون عملك فتنة ومعصية. اليوم كثير من الأعمال إن لم يكن معصية بذاته هو معصية في جوه، بنات وصحبة وحكي وإلى آخره، فتنة يبعده عن دينه. لكن قعد سنتين ثلاثة في هالشغل وراح قلبه، فقد دينه، إما من كثرة الكلام والغيبة، إما من فتنة النساء، إما من شبهات العمل إلى آخره. فمش تقول والله أنا عم بطلب رزق، دور على شغل ثاني، أطلع من هذه الفتنة. قال وقد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراءاة الخلق. قد يرد عليك خاطر أنك أنت مرائي، قد يرد عليك خاطر تنهم وتنغم للرزق، فهذه الخواطر لا تضرك إن دفعتها. يعني كل واحد فينا مهما كان صالح تجي أحيانا هيك نفثة شيطانية من هم الرزق وهمه، قال المهم أن تدفعها، فإن دفعتها لا تضر. أما تسترسل معها وتثق فيها وتخرب قلبك هذا لا ينبغي أن تسمح به. إجاك خاطر مراءة ارفضه وانتبه أنك تعمل لله. قد ترد على المريد خواطر في أمر الرزق وفي مراءاة الخلق وفي غير ذلك، وليس ملوما ولا مأثوما عليها إذا كان كارها لها ومجتهدا في نفيها من قلبه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن الشيخ وصحبة الشيخ والتعامل مع الشيخ والنظرة إلى الشيخ، مطيع طاعة عمياء ولا مش طاعة عمياء إلى غير ذلك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.